قال ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بحلو القدر ومره خيره وشره. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا محمد بن منال الضرير وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي قال حدثنا كهمس بن الحسن البصري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فلقينا عبد الله بن عمر حاجين أو معتمرين فقلنا وددنا أن لقينا رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنسأله عن القدر قال فلقينا ابن عمر أو فلقينا ابن عمر كده فظننت أنه سيأكل الكلام إلي قلنا يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم تقفرا يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال فأبلغهم عني إن لقيتهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به ابن عمر نفسه لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بالقدر ما قبل منه ثم قال أخبرني أبي عمر قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد اللحية اللحية ذي وصعود على المنبر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أراه أحد يعني أراه قال لا يعرفه أحد يعني حتى صعد المنبر فوضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال صدق قال فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه قال أخبرني يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وبالبعث بعد الموت شاهد منه حلوه ومره خيره وشره هذا زيادة تفصيل وإلا قوله أن تؤمن بالقدر وفقط ضمن ذلك قدر كل ما قدره الله عز وجل في الأزل هذا حتى يرد على هؤلاء المبتدع الذين يقولون إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر قدر الحلو ولم يقدر المر فهذا للتأكيد للرد وتكذيب مقولة هؤلاء قال نعم نعم مش غير الحديث عمر أيضا قال صدقت قال فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه قال أخبرني يا محمد ما الإحسان قال فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه قال فأخبرني يا محمد ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لا تكن تراه فإنه يراك نعم فإلا تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم نزل فذهب قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام فقال يا عمر تدري من الرجل قلت لا قال ذلك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم نعم كيف بعد ثلاثة أيام وقد قال لهم التمسوا الرجل التمسوا الرجل فالتمسوا فلم يجدوا شيء هذا في نفس الجلسة نعم بعد 3 أيام خلاص رجل ولا وراء هذه شر بعد 3 أيام أيام بعد 3 كلمة أيام أيام هذه خلف مجموعة ما بعد 3 أيام قال بعد 3 3 أيام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حي من لا أن يفتح البعيد لا لا أهم. قال هنا بعد 3 أيام لا يستلزم أن يكون كما قال أيام شدة لأنه قال التمسوه ولم يجدوه فلم فسكت النبي حتى أخبره كلام نحن قلنا قبل ذا التمسوا فالتمسوا فلم يجد فلبث مليا مليا أديه 3 ساعات نعم أي نعم مشهود صحيح يوم 3 ردد بعض الرواة كلها خلافات من الرواة ضبط بعضهم ما يضبطه الآخر وحفظ بعضهم ما لم يحفظه الآخر وزاد بعضهم ما لم يزده الآخر فإذا جزم البعض لا يدل على أن المتردد الجزم يلغي التردد يعني لو تردد واحد فمن جزم فقوله المقبول المتردد متردد أو القصة واحدة نعم ما هي القصة واحدة من اللي قال عمر من اللي قال عن عمر مش الرواة واحد قال 3 والثاني قال يوم أو 3 والجزم ولا التردد أيهما أقوى هتقول لي أخطأ اللي قال 3 أيام حر ماشي اللحية خطأ والصعود على المنبر خطأ أي نعم والمنبر والمنبر أي نعم يعني إذا أخطأ الراوي في لفظة ما كنش مخطئ في كل الألفاظ خاصة إذا كان ثقة ثقة يخطئ في لفظة لمخالفة من هو أوثق منه انفرد وزاد ما لم يخالف غير تبقى مقبولة ولا شاذة برضه إن كان نعم مصدر ومتابعة ما لهاش متابع وما تخالفش تبين أو توضح يبقى زاد ثقة نعم كان اولا في البصر يعني هو اول من تكلم فيها واخذها عن ذاك المجوسي اللي اظهر الاسلام اللي هو سوسن ونصر احنا كنا خلصنا ولا لسه قال وأنبأنا أبو القاسم حمزة بن محمد ابن العباس الكناني بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الإمام قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل وذكر الحديث قال أنبأنا عمرو بن منصور ومحمد بن يونس قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن زياد قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل ها قال الحسين ابن محمد يعني وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي جميعا عن كهمس النضر وابن أبي عدي عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بإسناده نحوه